فليمنحنكم الله أكتافهم، ولتكسرن بإذن الله شوكتهم، ولتستأصلن إن شاء الله شأفتهم، وليملأن الله قلوبهم رعبا وأقدامهم هزيمة، وليجعلن سلاحهم وعتادهم لكم غنيمة، فاقعدوا لهم كل مرصد، وادخلوا عليهم كل باب، واذبحوهم ذبح النعاج، واقتلوهم قتل الذباب. ولئن كانت تدعمهم أمريكا وتمدهم إيران، فإن مولاكم الملك الديان، نعم المولى ونعم النصير.